لو أن كلب نزع على عنز أو على غزال فوجد بينهما ولد، يعتبر هذا تولد من كلب وغيره فيكون نجس كذلك. كذلك الخنزير مثله، لو نزع الخنزير على عنز أو غزال أو غير ذلك من الحيوانات الطاهرة فوجد بينهما ولد، فهذا الولد متولد من الخنزير وغيره فهو نجس. وتقدم لنا في الولد أنه في الطهارة والنجاسة يتبع أخبثهما، وفي الدين يتبع خير أبويه دينا، وفي الحل والحرمة يتبع التحريم الأحوط. يعني إذا وجد ولد بين مسلم وكتابية فالولد يتبع خير أبويه دينا وهو المسلم، وجد ولد بين نجس ومحرم، لو أن حمارا نزع على بقرة فوجد بينهما ولد، فهل يكون تابعا للبقرة حلال أم تابعا للحمار حرام؟ بل يتبع الأخبث الذي هو الحرام الحمار. وهكذا إذا أصابت غير الأرض شيء من نجاسة الكلب فإنه يغسل سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية أخراهن بالتراب، وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب. فتحصل لنا من هذا أنه يغسل سبع مرات يكون فيه واحدة بالتراب، وبعد التمحيص والبحث في هذا والتحليل وجد أن في الكلب مادة لا يزيلها الماء وحده بالغسل، لو غسل بدل سبع مرات عشر مرات بدون تراب ما زالت هذه المادة. فتبين حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وعفروه الثامنة أو أولاهن أو إحداهن بالتراب، لأنه لا يزول تزول هذه المادة إلا بشيء خشن الذي هو التراب. قال وكيفما أتى بالتراب جاز، يعني الأحسن أن يأتي بها أولا، يغسله أول غسلة بالماء والتراب ثم يتابع الغسل سبع مرات بدون تراب بالماء فقط. ولو أتى بها في الوسط أو أتى بها في الأخير فلا بأس بذلك، لأن ورد إحداهن وورد أولاهن وورد أخراهن وورد وعفروه الثامنة بالتراب. نعم. وإن جعل مكان التراب جامدا آخر كالأشنان ففيه ثلاثة أوجه، أحدهما يجزئه لأن نصه على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه في التنظيف، والإشنان أبلغ من التراب في التنظيف، والإشنان كان يستعمل بدل الصابون في غسل اليدين وفي غسل الثياب ونحو ذلك، شجر في البرية يلقط ويؤخذ أطرافه وأعواده وتدق ويغسل بها اليدين بعد الأكل ويغسل بها الثياب فتنظف، فهي مادة منظفة واستغني عنها بالصابون. فهل يقوم غير التراب مقامه كالإشنان والصابون وغير ذلك؟ قال فيه ثلاثة أوجه، أحدها يقوم لأن التنبيه على التراب والنص عليه دلالة على أنه يجوز ما هو أقوى منه مفعول كالإشنان، لأن الإشنان أقوى من التراب تنظيفا. الثانية لا يقوم، لأن لا بد أن في التراب شيء لا يؤديه غيره، فلذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على التراب. الوجه الثالث قالوا إذا لم يجد ترابا جاز أن يستعمل غيره كالإشنان ونحوه. نعم. والثاني لا يجزئه، لأنه تطهير ورد الشرع فيه بالتراب فلم يقم غيره مقامه كالتيمم. يعني منصوص على التيمم بالتراب، لو تيمم بإشنان أو تيمم بصابون ما صح. نعم. والثالث يجزئه إن عدم التراب، إذا لم يجد، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ما وجد ترابا وإنما وجد صابون أو وجد إشنان أو غيره من ورق الشجر صح. نعم. أو كان مفسدا للمغسول للحاجة وإلا فلا. أو كان مفسدا للمغسول، الثوب مثلا إذا غسلته بالتراب تهرى وتقطع وضره التراب، قال في هذه الحال يغسل بغير التراب، إذا مسه شيء من نجاسة الكلب يغسل بالصابون أو بالإشنان أو بغيره من المنظفات. نعم. وإن جعل مكانه غسلة ثامنة لم يجزئه، لأنه أمر بالتراب معونة للماء في قلع النجاسة أو للتعبد. ولا يعني لو بدل التراب غسله غسلة ثامنة أو تاسعة أو عاشرة ما كفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نص على التراب لأن فيه معنى لا يدرك بالغسل بالماء. نعم. ولا يحصل بالماء وحده، وقد ذكر فيه الأوجه الثلاثة. وإن ولغ في الإناء كلاب أو وقعت فيه نجاسة أخرى لم يتغير حكمه، لأن الغسل لا يزداد بتكرار النجاسة كما لو ولغ الكلب فيه مرات. لو قلنا في هذا الإناء الذي ولغ فيه كلب أو أصابه نجاسة كلب، اغسله سبعا إحداهن بالتراب مثلا، ولغ فيه أو وقعت فيه نجاسة كلب آخر، يغسل 14 مرة؟ لا، تكفي واحدة، تكفي السبع. يعني ولغ فيه كلاب أو الكلب ولغ فيه عدة مرات أو نحو ذلك من التكرار، فإنه يكفي في الجميع سبع غسلات إحداهن بالتراب، ولا يلزم أن يغسل لهذا الكلب سبع ولهذا الكلب سبع ولهذا الكلب سبع. نعم. وإن أصاب الثوب من ماء الغسلات ففيه وجهان، أحدهما يغسل سبعا إحداهن بالتراب لأنها نجاسة كلب، والثاني حكمه حكم المحل الذي انفصل عنه في الغسل بالتراب وفي عدد الغسلات، لأن المنفصل كالبلل الباقي وهو يطهر بباقي العدد كذلك هذا. مثلا إيضاح هذه العبارة، شخص معه إناء ولغ فيه كلب يغسله، فغسله الغسلة الأولى والغسلة الثانية والغسلة الثالثة، وفي الغسلة الرابعة أصاب الماء ثوبه، فكيف يغسل الثوب؟ هل يلزم أن يغسله سبع مرات لأنه نجاسة من كلب، أم لا يحتاج إلى غسل، أم يكمل ما بقي من الغسلات مع غسل هذا الثوب. أحدهما قال يغسل سبعا، إذا انتهى من غسل الإناء وكمل سبع مرات رجع إلى ثوبه الذي أصابه نجاسة من هذا الماء فغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. الرواية الثانية أنه يكمل ما بقي من الغسلات بالإناء والثوب، فمثلا غسل الإناء ست مرات ما أصاب ثوبه شيء، ثم في السادسة أصاب ثوبه من هذا الماء شيء النجس، كم بقي على غسل الإناء؟ غسلة واحدة. كم يغسل ثوبه؟ مرة واحدة لأنها هي الباقية. لما؟ قال لأن البلل الذي أصاب الثوب مثل البلل الباقي في الإناء، والبلل الباقي في الإناء كم بقي عليه؟ غسلة واحدة، فكذلك الثوب غسلة واحدة. والتراب إن كان غسل في ما مضى التراب فلا يحتاج الثوب إلى شيء من ذلك، وإن كان لم يغسله بالتراب إلى الآن لزم أن يغسله في التراب أو ما يقوم مقامه كالإشنان ونحوه. فصل. والنجاسات كلها على الأرض يطهرها أن يغمرها الماء فيذهب عينها ولونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، متفق عليه. ولو كانت أرض البئر نجسة فنبع عليها الماء طهرها. نعم. والنجاسات كلها على الأرض يطهرها أن يغمرها الماء. مش معنى يغمرها؟ يغلب عليها، يكثر عليها، لا يحدد بحد. لكن أرض صلبة فيها نجاسة غائط، وأرض صلبة فيها نجاسة بول، كيف نطهر هذه وكيف نطهر هذه؟ التي أصابها البول نغمرها بالماء ونصلي فيها، لأن الماء يذهب عين النجاسة، بخلاف التي أصابها الغائط مثلا صلبة أو رخوة فلا يكفي غمرها بالماء، بل لا بد أن يزال عين النجاسة، لأن النجاسة هنا لها عين، جثة، جرم، فمهما غمرتها بالماء تفرقت على حالها. فرق بين نجاسة الغائط ونجاسة البول أو الماء المتنجس أو نحو ذلك. البول يصب عليه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، ولم يقل انزعوا التراب الذي أصابه البول وصبوا عليه، قال صبوا عليه، الأرض تراب وبال فيها الأعرابي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليها ذنوبا من ماء، يعني سطلا من ماء أو دلو من ماء. ولو كانت هذه النجاسة لها عين كغائط مثلا أو كفتات ميتة وقطع لها جرم فلا بد أن يشال، يحمل هذا الجرم ويبعد ثم يصب عليها شيئا من الماء. نعم. ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي ولأنه محل نجس أشبه الثوب. نعم. لو مثلا بال شخص في مكان ما ثم جئنا من الغد أو من بعد الغد نريد غسله أو الصب عليه ما تبين لنا، نعرف أن في البقعة هذه نجاسة، ألا يصح لنا أن نقول ما دام أنها ذهبت عينها ولا ترى وأصابتها الشمس أيام متوالية أنها طهرت؟ لا، لا تطهر بهذا، بخلاف ما إذا نزل عليها مطر أو جاءها ماء من أي جهة فإنها تطهر، لأن طهارة النجاسة لا يحتاج إلى نية، بخلاف الوضوء وتغسيل الميت فلا بد من نية. مثال ذلك أرض فيها نجاسة جاءها مطر طهرت، ولا يحتاج أن يقال لابد أن تغسل بنية. ميت مات تحت ميزاب فصب عليه الميزاب هذا ماء كثيرا من ماء المطر ولم يكن عنده أحد، فهل يكفي هذا الماء عن تغسيل الميت؟ لا يكفي، لأن تغسيل الميت عبادة فيحتاج إلى نية مثل الوضوء، بخلاف تطهير النجاسة فإنها تطهر ولا يحتاج إلى نية. فمثلا لو كان ثوب نجس تحت ميزاب وصب عليه الميزاب ماء كثير من مطر أو من خزان أعلى ولم يعلم عنه، فجئنا ووجدنا الماء قد صب على هذا الثوب، ألا يطهر؟ بلى يطهر، يكون طاهر، لأنه بمجيء الماء بغمره بالماء طهر، بخلاف الميت إذا صب عليه الماء بدون نية من أحد يتولى ذلك فإنه لا يكفي عن غسل الميت. فإزالة النجاسة كما قال العلماء رحمهم الله من باب التروك الذي ما يحتاج إلى نية، بخلاف الوضوء فهو من العبادات التي تحتاج إلى نية. فالأرض إذا تنجست لا تطهر بالشمس ولا تطهر بالريح، وإنما تطهر إذا جاءها المطر أو جاءها الماء يطهرها. نعم. وإن طبخ اللبن والمخلوط بالزبل النجس لم يطهر. نعم نعم. وإن طبخ اللبن، لا ما هو اللبن، وإن طبخ اللبن، اللبن لبنة. نعم. وإن طبخ اللبن والمخلوط بالزبل النجس، بالزبل النجس، بالزبل النجس لم يطهر، لكن ما يظهر منه يحترق فيذهب عينه ويبقى أثره، فإذا غسل طهر ظاهره وبقي باطنه نجس، لو حمله مصل لم تصح صلاته، وإن ظهر من باطنه شيء فهو نجس. وإن طبخ اللبن المخلوط بالزبل النجس لم يطهر. إيضاح ذلك، طين أردنا أن نعمل منه لبن، خلطنا معه تبن وهذا التبن نجس، بالت عليه الحمير والكلاب ومعلوم نجاسته، فعملنا لبنة من هذا، فأردنا غسله، هل يطهر؟ لأن النجاسة خالطته داخلا وباطنا، خارجا وباطنا، فإذا أحمي هذا في النار وأدخل في النار ليكون فخار، فإنه يحترق الظاهر فيذهب عين النجاسة، فإذا غسلناه طهر ظاهره. فإذا صففت 4 أو 5 أو 10 لبنات وصليت عليها فصلاتك صحيحة، لأن الظاهر طاهر. لو حملت لبنة منها على رأسك وصليت في مكان طاهر فصلاتك غير صحيحة، لأنك حامل للنجاسة. فهناك شيء يكون ظاهره طاهر وباطنه نجس، فيجوز أن تصلي عليه لكن لا يجوز أن تحمله، مثل السجادة، سجادة في طرفها نجاسة، صليت في غير النجاسة صلاتك صحيحة. لو صفت وطويت السجادة ووضعتها على رأسك أو وضعتها في إبطك وفيها نجاسة فصلاتك غير صحيحة، لأنك تكون حاملا للنجاسة. وكذلك هذا اللبن إذا أحرق، إذا كان النجاسة قد خالطته كله ظاهرا وباطنا، فإذا أحرق زال عين النجاسة، فإذا غسلته بعد الإحراق زال النجاسة، أثر النجاسة الظاهر، فيجوز أن تصلي عليها لكن لا يجوز أن تحمل اللبنة على رأسك وتصلي، لأن النجس اللبنة باطنها نجس. وإن ظهر من باطنه شيء فهو نجس، يعني حصل فتق في هذه اللبنة مثلا وخرج شيء من باطنه، من باطن اللبنة الذي هو نجس فهو نجس، ما طهره الماء، لأن الماء للظاهر فقط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال الأخ عرفه؟ لا ما جاء. وين هو سؤال؟ عطه يبيجه. ها؟ عطه يطلب العلم. وين صار؟ هذا هو. يقول السائل: امرأة جاءت لتؤدي العمرة وبعد وصولها مكة شعرت بالتعب والحر وذهبت إلى الفندق ثم خلعت ملابسها واغتسلت بالماء ثم أدت العمرة، فهل عمرتها صحيحة؟ نعم، هذه التي وصلت إلى مكة محرمة ثم ذهبت إلى مقر سكنها واغتسلت واستراحت ثم أدت عمرتها لا شيء عليها، عمرتها صحيحة والحمد لله. لأن السنة والأفضل أن الإنسان أول ما يقدم إلى مكة يبدأ بالنسك كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالطواف ثم السعي ثم الحلق والتقصير للرجال والتقصير للنساء. وإذا أحس بتعب وشعر أنه بحاجة إلى الراحة فلا بأس عليه أن يستريح أو يغتسل ونحو ذلك ثم يأتي لإتمام نسكه. يقول السائل: ما الفرق بين النضح والغسل؟ الغسل يغسل بالماء معلوم، والنضح نوع الرش يرش بماء على قدره، هذا النضح. يقول السائل: هل يجب على المعتمر طواف وداع؟ يقول: هل يجب على المعتمر طواف وداع؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه يلزم للعمرة طواف الوداع كما يلزم طواف الوداع في الحج، وبعضهم يرى أنه يجب في الحج ولا يجب في العمرة. وعند الفريقين لا يجب بترك طواف الوداع للعمرة هدي، بخلاف الحج فمن ترك طواف الوداع غير حائض ونفساء فعليه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، وأما طواف الوداع للعمرة فلا يلزم بتركه شيء. يقول السائل: بالنسبة للتبن النجس إذا استخدم في الزراعة وجاء الشجر بالحصاد فهل يكون نجس؟ لا، لا يكون نجس، لأن التبن هذا في الزراعة يغمر بالماء والماء يطهره، والتبن ليس نجس العين وإنما هو تنجس، فإذا غمر بالماء طهر الحمد لله. يقول السائل: البعض من الناس يرتكب بعض المحرمات كالربا وغيره، وعندما ننصحه يقول: عند الضرورة تحل المحرمات، فبماذا نرد عليه؟ الجواب: نعم صحيح، عند الضرورة تحل المحرمات، لكن لا ضرورة في الربا والحمد لله. ولهذا كما تقدم قريبا أن الخمر حرام، لكن عند الضرورة الملحة، إما أن يشرب شفة خمر مثلا أو يموت نقول لا يشرب الخمر ولا يموت، وكذا مثلا إما أن يأكل الميت أو يموت نقول لا يأكل الميت ولا يموت، فهذه الضرورة. الضرورة تقدر بقدرها، مثلا أنت مضطر لهذا الشيء أو تموت نقول لا، عند الضرورة كما ورد عند الضرورة تحل المحرمات، لكن لا ضرورة في الخمر، لا ضرورة في الربا مثلا أبدا والحمد لله، وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول السائل: ذكرتم على سؤال الحلق أو التقصير، وإن كان الوقت قريبا يلبس ملابس الإحرام ويقصر أو يحلق، فكيف نحدد هذا الوقت القصير؟ ما ورد فيه تحديد أن نقول ساعة أو ساعتان أو خمس ساعات أو أربع ساعات. هو مثلا إذا كان أنهى عمرته مثلا في الصباح ونسي الحلق ولم يتذكر إلا بعد المغرب وقد لبس ملابسه العادية، نقول عليه أن يبادر بخلع ملابسه العادية ويحلق أو يقصر ولا شيء عليه. فإن تذكر مثلا وبادر وحلق أو قصر وعليه ملابسه العادية فلا بأس. يقول: من قدم بنية العمرة وتجاوز الميقات دون لبس الإزار ولكن نوى العمرة في قلبه بملابسه العادية ثم في مكة لبس ملابس الإحرام، فما الحكم؟ الحكم إحرامه صحيح من الميقات.